السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بلا شك الواحد بيجد في الكثير من تلك النقاط التي تطرقنا إليها في الماضي، وهناك أشياء الواحد يحب أن يركز عليها يكون فيها من أيضا النفع والاستفادة والتركيز، يعني زي ما يكون في حاجة كده مركزة ومحتاجة شوية سوى أو تسخين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الواحد يعني عادة ما بيقولش حاجة جديدة، قد يكون هناك الجديد وقد يكون هناك المعاد، فنحاول بقدر الإمكان إن احنا يعني نعيد تلك النقاط التي تطرقنا إليها في السابق، وهي نقاط ليست مثل نجوم السماء لا نستطيع حصرها، وإنما هي نقاط أشياء الواحد بيجد أنها أشياء في حياتنا، أشياء بنحتك بيها، أشياء نريد لها أن تتضح معالمها وإيه اللي ممكن أن نخرج منه في النهاية. احنا في يعني لما نيجي كده نستعرض الوقت والمكان والزمان والوضع اللي احنا فيه والاشياء الاحتياجات المتطلبات الفورية والمتوقعة في المستقبل، ولا تقولوا ان فعل شيء غدا الا ان يشاء الله، فقول دائما نسبق بالمشيئة، نقول ان شاء الله دائما هيكون في كذا، لأن الواحد ما يعرفش في ايه بكرة، ايه ممكن ان يستجد، او زي ما حصل السنة دي والسنة اللي فات السنين اللي فات دائما في مستجدات في حياتنا مع بعضنا في كل التزاماتنا مع بعض ومسؤولياتنا اللي بنقوم بيها، وازاي والله نخليها خفيفة ما نخليهاش ثقيلة، نخليها مستمرة ولا تقف وتسبب لنا مشاكل أو مضايقات أو إزعاج أيا ما كانت هذه الظروف أو الأوضاع التي نجد أنفسنا فيها من حالة يعني تستمر كما كانت كما هي بكل واجباتها اللي بنؤديها. احنا بنؤدي ايه في الحياة؟ بنعمل ايه في يومنا؟ كما ذكرت انا بعد سجل كل شيء قدر استطاعتي. فإذا لما بسجل كل شيء بتخاف الأشياء عليك، بتبقى عارف انت عملت ايه وسويت ايه، ما انتش قاعد تايه او مزليان او مش عارف، وانما دائما كما ذكرت العلم هو الذي يضيء للإنسان طريقه في الحياة ويجعله يتصرف بشكل صحيح وسليم بعيدا عن النسيان وانه يغضب وانه يزعل ان ده والله ما صارش، ان ده اتكرر، ان ده كتير، ان ده قليل، فبيكون على نيارة بما يحدث فيه، وبيكون يعني في وضع افضل بكثير. ونسأل الله دايما ان يجعلنا يعني في راحة في كل اوضاعنا وامورنا. ايه اللي ممكن وايه اللي مش ممكن، ايه اللي بيفرحنا وايه اللي بيزعلنا، ايه اللي عارفينه وايه اللي جاهلينه، ايه اللي مستنيينه وهيحدث وايه اللي مستنيينه ومش هيحدث، ايه اللي بنتوقعه، ايه اللي بنخطط ليه، ايه اللي بنعتمد عليه، ايه مسؤولياتنا والتزاماتنا في الحياة، مساراتنا الفردية ومساراتنا الجماعية ومساراتنا الاجتماعية ومساراتنا يعني الأشياء الضرورية والأشياء الكمالية، دي كلها أشياء بنؤديها لابد منها، نظرا لأن احنا بنجد ان في نوع من أنواع الراحة، بنرتاح نوعا ما لما بنؤدي هذه الواجبات و يعني نسقط هذه الالتزامات عن عاتقنا. واحد بيبقى الآن لما بيلاقي ان في شيء عايز يؤديه ولابد منه ومنتظر موعده زي الاشياء اللي بتنتهي وعايزها تتجدد واشياء زي كده بتعمل له قلق نوعا ما، ولا نظرا لانه وجود ايه نوع من انواع المراجعات، ولابد ان يكون هناك وقت وان شاء الله ما تحدثش مشاكل بيتوقع ذلك. واحيانا بتستاهل واحيانا بتتعقد او زي ما بيحصل، رحت السفارة ورجعته رحت مش عارف فين وما تمش اللي صار يعني الاشياء اللي بتصير وبتكون مدعمة وبتوفيق من الله، فدي كلها نقول ربنا يسهل لنا امورنا كلها ويصرف عننا كل ما يزعج، كل ما قد يكون فيه خطر وضرر وأذى واحنا مش دريانين، ويسهل لنا امورنا التي ايضا قد لا نعلمها من الخير. اللهم نسألك من الخير كله ما علمناه وما لم نعلمه.